شبكة سما الإنشادية تقدم سمعيها ما حتى خشيت من العمى وغدا فؤاد كالسجاد وهشما. لا تحسبوا أني كتبت قصيدة لكنها الأشجار تنطق أبكما. لا تحسبوا أني كتبت قصيدة لكنها الأشجار تنطق أبكما. لا تحسبوا ليلى تتيم مهجتي، ما زلت القدس الجريح متيما. لا تحسبوا ليلى تتيم مهجتي، ما زلت بالقدس الجريح متيما. ما زلت بالقدس الجريح متيما. دميها حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج وهشما. دمعي هما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج وهشما. كم صاح فينا القدس أين رجالكم؟ أين رجالكم؟ أين الأسود؟ كم صاح فينا القدس أين رجالكم؟ أين الأسود وأين من يحمي الحمى؟ كم من صغار يتموا وتشردوا، كانوا بظل أب فصاروا يتما. كم من صغار يتموا وتشردوا، كانوا بظل أب فصاروا يتما. كم رملت كم ثكلت أم، وكم بيت أمام العين صار مهدما. بيت أمام العين صار مهدما. حتى خشيت من العمى وغدا فؤادك الزجاج وهشما. دمعي هما يا قدس يا أرض الطهارة والهدى، أنت الفؤاد وأنت للأرض السماء. يا قدس يا أرض الطهارة والهدى، أنت الفؤاد وأنت للأرض السماء. لا تيأسي رغم الأسى وتجلدي، لا تيأسي رغم الأسى وتجلدي. إني أرى ثغر الزمان تبسما. دميها ما حتى خشيت من العمى غدا فؤادك الزجاج والشمع دمعي هما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادك الزجاج والشمع.